في الهادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذا الكتاب من أعظم الكتب نفعا، وهذا الكتاب للحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الشافعي، وهذا يسفر لنا عن عقيدة الشافعي الأصيلة، وهذا حقا طريق السلف الصالح واعتقاد الذين قد أنجاهم الله جل في علام من الفتن، ومن وقع فيها أنجاه الله جل في علام من الغوص فيها. هؤلاء الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات، وقال عنهم سبحانه جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، لا تسبوا أصحابي. لو أن أحدكم جزاكم الله خير، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هؤلاء الذين اعتقدوا في الله جل في علاه، واعتقدوا ما أمرهم الله جل في علاه على مراده ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن الخلافة وعن الصحابة الكرام، وأن الخلافة تبتدئ بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ورابع الخلفاء الراشدين. إذ الخلافة الراشدة التي على منهاج النبوة هي خلافة الأئمة الأربعة، هي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بل والحسن يدخل بستة أشهر معهم في الخلافة الراشدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. عليكم السلام وبركاته، حي هلا من بإخواننا من تونس ومن كل مكان. فقال: عضوا عليها بالنواجذ. فقال الخلافة الراشدة، يمكن أن نقول الخلافة الراشدة ممتدة ليوم القيامة، لكن الحق أن الخلافة الراشدة المقصود بها هي الخلافة على منهاج النبوة، والخلافة على منهاج النبوة مؤقتة بوقت، لأن بعدها حصل الملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلاء نبوة ورحمة، ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة، ثم ملك عضود، ثم ملك جبري. قال: ثم خلافة على منهاج النبوة. رب يحفظكم جميعا. فانظر هنا الترتيب: نبوة ورحمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: نبوة ورحمة، ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة، ثم ملك عضود، ثم ملك جبري، ثم خلافة على منهاج النبوة. الخلافة التي على منهاج النبوة ورحمة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة على منهاج النبوة ورحمة 30 سنة. 30 سنة، وأنت إن تحسبها تجد أنها بخلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب، وستة أشهر من خلافة الحسن قبل أن يتنازل لمعاوية رضي الله عن الجميع. فهذه وترتيب الفضل، ترتيب الفضل على ترتيب الخلافة بإجماع المهاجرين والأنصار، ترتيب الفضل على ترتيب الخلافة، لا سيما وأن بعض علماءنا من أهل الكوفة كانوا قد قدموا علي بن أبي طالب على عثمان بن عفان، ولذلك قال ابن تيمية: قال من قدم علي بن أبي طالب على عثمان بن عفان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. يعني عبد الرحمن عوف يقول: فدرت على بيوتات الأنصار ما من حتى العذراء في خدرها، وهي تقول: أي سؤال سأجيب عنه بعد الدرس، وهي تقول: ما من عذراء في خدرها لو لا تقدم على عثمان أحدا. فترتيب الفضل على ترتيب الخلافة، لا سيما أن علي بن أبي طالب خاطب الناس في الكوفة فقال: أيها الناس، خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر. قال: ومن قدمني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري، جلدته حد المفتري. نعم. الآن انتقل المصنف إلى أجزية أخرى ويتكلم في كل ذلك تدريجا على عقيدة السلف الصالح. هذه العقيدة التي ننجو بها، هذه العقيدة التي يستقيم أمر الإنسان المكلف المسلم بها، اعتقد كما اعتقد الصحابة الكرام، ويعلم بأن الله جل في علاه يعني قد يرضى عنه إذا سار على سير هؤلاء، لأن الله لما مدح التابعين مدحهم أنهم يتبعون الصحابة بإحسان إلى يوم الدين، فكان أمر المدح للصحابة أمرا مطلقا، وكان أمر المدح للتابعين على أنهم يتابعون هؤلاء، يسيرون على سير هؤلاء الصحابة الكرام، يتبعونهم بإحسان إلى يوم الدين، لذلك مدحهم الله جل في علاه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فقالوا يا رسول الله من هي؟ جلي لنا سمات هذه الواحدة، صفات هذه الواحدة. فقالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم يوم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا نجاة إلا بما كانوا عليه، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه المسألة المهمة جدا في هذا الباب، أنه لا يمكن الإنسان أن يرتقي أن يكون مقبولا عند الله جل في علاه أن تكون عقيدته عقيدة النجاة إلا أن يسير على منهاج هؤلاء الأخيار الأبرار الأماجد الأماثل الصحبة الذين قد اصطفاهم الله جل في علاه على البشر أجمعين وجعلهم خير صحبة تصاحب نبيا. ولذلك قال ابن مسعود هم أبر الناس قلوبا وأعمق الناس علما وأقل الناس تكلفا وأحسن الناس خلقا، قوم خلقهم الله جل في علاه واصطفاهم لصحبة نبيه. جزاك الله خير. وهك اعتقادهم يأتينا به الإمام الإسماعيلي ويقول ويرون أهل السنة والجماعة يعني ويرون الصلاة الجمعة وغيرها الجمعة وغيرها ويرون الصلاة خلف كل إمام مسلم. طبعا هذا قيد طبعا يقولون خلف كل إمام مسلم لأنه لا يعتبر بأئمة الكفار، لا الإمام الكافر لا يعتبر ولا يترك على الإمام كافر، ولا يمكن أن يعلو الكافر على المسلم إلا إن كان في المسلمين ضعف ولا يستطيعون إزالته، فهذا أمر آخر، لكن الأصل أن الكافر لا يصح للكافر أن يترأس على المؤمنين والمسلمين. قال الله تعالى خبرا يراد به الإنشاء جزما، قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وفي الحديث من كان الحديث في بعض الضعف قال يا رب نجحكم جميعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولذلك لا يجوز بحال من الأحوال أن يمكن الكافر من المسلم ويترأس المؤمنين والمسلمين، لذلك قال خلف كل إمام مسلم، وهذا قيد. لذلك قال برا كان أو فاجرا فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها. الحق قد قال الله تعالى يا الذين أمنوا إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، سواء كان الإمام أو ولي الأمر أو الأمير، سواء كان برا أو كان فاجرا، كان مؤمنا تقيا برا مطيعا أو كان فاسقا عاصيا، يصلى خلفه. وإلا فقد صلى الصحابة الكرام خلف بعض الولاة الذين قد ظهر فسخهم، فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه صلى خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر، ولذلك عثمان بن عفان استدعى علي بن أبي طالب والحسن من أجل جلده، جلدوه الحد، صلى بعثمان بن عفان وصلى بالصحابة بالتابعين، فقال صلى بهم الفجر أربعا، صلى أربعا، فابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه صلى خلفه فاستدار بعدما سلم من الركعة الرابعة في الفجر، فقال لهم أزيدكم؟ فنظر إلى ابن مسعود متهكما فقال له ما زلنا معك في زيادة، ما زلنا معك في زيادة. فقد صلى خلفه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وصلى خلفه أبو هريرة، وصلى خلفه أنس بن مالك، فصلوا خلفه. فإمارة الفاجر أو الفاسق لا تمنع الصلاة خلفه. وصلى أيضا الصحابة الكرام والتابعون خلف ابن أبي عبيد، وهذا كان متهما بالإلحاد والضلال، فالحق أنه كان من اعتقاد أهل السنة والجماعة الصلاة خلف الإمام سواء كان برا أو كان فاجرا، والحج معه والجهاد معه، هذه من اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال الإمام الصابوني في كتاب عقيدة أصحاب الحديث: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح. وهذا الذي راه أحمد إمام الدنيا بأسرها، أحمد وهو الذي عذب في الفتنة وولي أمره حبس وسلسله، وهو إمام الدنيا بأسره على بدعة مميتة أسقطت الخلافة العباسية، أو كانت سببا في إسقاط الخلافة العباسية، بدعة خلق القرآن. ومع ذلك لما اجتمع الجميع عليه من أجل الخروج عليه قال لهم لا، قالوا لما؟ قالوا أخشى الفتنة. قالوا نحن في فتنة، فتنة العقيدة، يقولون بأنه القرآن كلام الله، قال مخلوق. ولذلك أحمد قال يا إمام ائتني بآية من كتاب الله، ائتني بحديث عن جدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يرفق به وهو يقول له ذلك، حتى أنه جلده. طبعا ما ابتلاه هو وحده، ابتلى جميع العلماء، فمنهم من عرض خوفا من العذاب ومن الصوت وما من السجن، منهم من مات في حديده، منهم يعني التاريخ لم يذكر بالتفصيل ما حدث للإمام البويطي عالم أعلام الشافعية، حامل راية الإتقان في الأصول وفي الفقه من الإمام الشافعي، وكان صاحب عقيدة ذا عقيدة سلفية بيضاء نقية ساطعة كالشمس. لما امتحنه في محنة خلق القرآن لم يجب، ما أجاب، سلسلوه وحبسوه، وكان إذا سمع النداء في الجمعة يذهب إلى الباب، يقول له البواب والسجان: إلى أين تذهب رحمك الله؟ يقول: أريد أن ألبي نداء ربي، أريد الصلاة. فيتعجب الرجل وأنه على سلسلة في يدي وفي رجلي، ويمشي إلى الباب يريد أن يصلي، كأنه يقول: ربي عذري عندك، أردت تلبية النداء فمنعوني، وهذا عذاب فوق عذاب عليهم. فيقول له: ارجع، يعني البويتي لا البوتي، البوتي هذا مبتدع ضال، هذا البوتي السوري هذا من أشد الناس بدعة وضلالا وتصوفا عارما وتعديا على عقيدة السلف، وهو أشعري الاعتقاد أيضا. أتكلم على البويتي تلميذ الإمام الشافعي، حتى مات في حديده، ومع ذلك لم يخرج عليه، وهذا سأتي في الكلام عليه. لكن أقول وكان قال الصابوني في عقيدة أصحاب الحديث: ويرون الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح، هذا مع الفسق والفجور، مع الفسق والفجور. لذلك ابن عيينة كان يقول: لو علمت أن لي دعوة مستجابة لخبأتها لولي الأمر. عفوا، وهذا عقيدة أحمد، وهذا الذي قاله أحمد، قال: لو علمت أن لي دعوة تستجاب عند ربي لخبأتها لولي الأمر، فبصلاحي تنصلح الدنيا بأسرها. فيدعون له بالتوفيق والصلاح، لما يكون يتعدى هذا الصلاح لغيره. حتى الإمام الفاسق أو المبتدع أو الظالم الذي على جوره لا يجوز الخروج عليه، لا لنفسه ولا لذاته، بل هو ليس أهلا إلى أن يترأس المؤمنين والمسلمين، لكن خشية المفسدة العظيمة التي تتعدى أو يتعدى ضررها إلى أهل الإيمان وأهل الإسلام. وهذا تحقيق لمقاصد الشريعة، هذا تحقيق لمقاصد الشريعة. قال الصابوني أيضا في عقيدة أصحاب الحديث: ولا يرون الخروج عليهم، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. حرمة الخروج، وهذا كما قلنا يحكم مقاصد الشريعة، يحكم مقاصد الشريعة. وإلا لو انعزل بلا مفاسد وجب عزله، يعني لو كان ينعزل بلا مفاسد وجب ضرورة عزله، ولا بد أن تتوفر الشروط في ولي الأمر من العدالة والعلم والتقى والعمل على استقامة الدين مع صلاح الدنيا. وقال الإمام الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة لم يأمروا ما لم يأمروا بمعصية. طبعا لو أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولا ننزع يد حتى لا يكون الفساد. هذا سيأتي إن شاء الله بالأدلة من هذا الباب. وناقل الإجماع على ذلك كثير من الأئمة بالسمع والطاعة، بوجوب السمع والطاعة فيما في غير معصية الله جل وعلا، حرمة الخروج على ولاة الأمور. هذا في عقيدة الصابوني، وعقيدة هذه عقيدة الإسماعيلي أيضا عند أصحاب أهل السنة والجماعة، عقيدة أصحاب الحديث، وأيضا كتب السلف السنة لابن أبي عاصم والشريعة الأجري، كلها تسطر بماء الذهب، بل بماء العين وماء القلب، لأنها تنقل لنا عقيدة السلف. هذه عقيدة السلف. هنا الإمام النووي ينقل الإجماع، قال النووي: أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقا ظالمين. هذا إجماع نقله من؟ النووي. النووي ينقل إجماع المسلمين، قال أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقا ظالمين. وابن حجر في فتح الباري نقل عن البطال وأقر النقل، قال وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح. وحقا العلماء هنا قالوا بشروط ثلاثة لجواز الخروج على ولاة الأمور، وسيأتي. ولذلك قال: ويرون جهاد الكفار معهم، يعني مع الأئمة الذين جاروا وظلموا أو فسقوا، يرون الجهاد معهم، والجهاد واجب لدحض الكفار. ولذلك قال الطحاوي: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقصهما. ولذلك قال ابن أبي العز: لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. قال: وأما لزوم طاعة هؤلاء وإن فسقوا وجاروا، فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعف ما يحصل من جورهم وظلمهم، بل في الصبر على جورهم تكفير للسيئات ومضاعفة للأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا. يقول ابن العز: وما سلطهم الله علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تب علينا وأنت أرحم الراحمين. فعلينا في الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليترك الظلم. إذا أرادوا أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم أو جور الأمير الظالم قال فليتركوا الظلم. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. هذه مسألة أعظم مما تكون. عامة طاعة ولاة الأمور واجبة وأوجبها الله علينا وأوجبها الله على الجميع. طاعة ولي الأمور هذه واجبة أوجبها الله علينا في كتابه بقوله يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن هذه الآية لابد أن تستوقفنا لأن الله قال يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله طاعة مستقلة وأطيعوا الرسول طاعة مستقلة لأنه ناقل للوحي مبلغ عن الله جل في علاه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قل إنما أتبع ما يوحى إليه. لذلك جعل له طاعة مستقلة. قال وأولي الأمر ليست لها طاعة مستقلة، الأئمة والولاة ليس لهم طاعة مستقلة، بل طاعتهم متابعة لطاعة الله وطاعة الرسول. يعني لهم علينا الطاعة وجوبا إن أطاعوا الله وأطاعوا الرسول، فإن عصوا الله ورسوله فلا سمع ولا طاعة، ولا ننزعن يدا من طاعة فنفسد. قال أبو بكر وكان خطيب الأمة أول ما استخلف قام فقال أيها الناس، بعدما حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أيها الناس وليت عليكم ولست بخيركم. يا لله من تواضع أبي بكر، يا لله هذا الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. قال وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. فطاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول، وإلا فإن من أهم مهام ولي الأمر استقامة الدين وصلاح الدنيا، استقامة الدين وصلاح الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال وإني أحبكم جميعا في الله ورب العزة، الله يثبتنا معكم الحق ويصلح قلوبنا ويغفر لنا جميعا رب العالمين واجعلنا ممن لا يتبع هواه بل يعمل لدين الله جل في علاه. قال ابن عمر إنما الطاعة في المعروف، وهذا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الطاعة في المعروف، وإنما علماء البلاغة يقولون هذا أسلوب حصر وقصف، فجعل الطاعة مقيدة في المعروف، إذا أمروا بطاعة الله سمعنا وطعنا، أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولا ننزعن يدا من طاعة حتى لا نفسد. وسواء كان الإمام برا وهو القائم بأمر الله فعلا وتركا أو فاجرا أو فاسقا أو ظالما، فالسمع والطاعة فيما أمر بطاعة واجبة، وعدم السمع والطاعة في المعصية واجبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. قال فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. ولذلك قال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. وقد قال جرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فالسمع والطاعة لولاة الأمور واجبة، وهي دين ندين الله به، وهي دين ندين الله به في غير معصية الله جل في علاه. وعقيدة أهل السنة والجماعة الحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان، صلاة الجمعة خلفهم جائزة سواء كانوا أبرارا أو فجارا، ولأن في مخالفتهم شق عصا المسلمين، والتمرد عليهم يؤدي إلى فساد عريض ويؤدي إلى سفك الدماء ولا يؤدي إلى الصلاح بل يؤدي إلى الفساد. وما يحصل من هذا الفساد أشد وأعظم عند الله جل وعلا من المنكر الذي أراد الصلحاء إنكاره. أما الخروج عليهم كما قال المصنف رحمه الله تعالى قال ويرون جهاد الكفار معهم ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل، وقد قلنا بأن الدعاء لهم كان من داء الصلحاء، حتى أحمد بعدما ابتلي وعذب وجلد كان يقول لو لي دعوة مستجابة دعوت الله جل في علاه لولاة الأمور، بصلاحهم تنصلح الأمة، بصلاحهم تنصلح الأمة. ولا يرون، قال ولا يرون الخروج بالسيف عليهم، ولا القتال في فتنة، هذا أمر آخر، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم. الخروج على ولاة الأمور أيضا لا تجوز ولا يجوز بحال من الأحوال، هذا عقيدة السلف وهذا فعل السلف. نقل على ذلك الإجماع ابن حجر، نقل على ذلك الإجماع النووي، ابن عبد البر إلا ما كن واهما نقل الإجماع على ذلك. فإن علماءنا قد أجمعوا على حرمة الخروج على ولاة الأمور إن كانوا على الإسلام مع الفسق والظلم والفجور، لكن لابد من الإنكار والنصح، والإنكار له ضوابط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، من أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ، ما استطيع أن ينكر، يخشى على رقبته يخشى على نفسه لكنه يكره بقلبه، من أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ، إلا من رضي وتابع، إلا من رضي وتابع، إلا من رضي وتابع، نعوذ بالله من الخزلان. نعم، الخروج عليهم كما قلت لا يجوز بحال من الأحوال. أنا سأجيب عن الأسئلة بعد الدرس كما قلت. والخروج عليهم حرام بإجماع المسلمين، وأصل الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في الممشى والمكره وعلى أسرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. وأيضا قد قال النبي يكون عليكم وراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، إلا من رضي ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا. قالوا أفلا ننابزهم بالسيف؟ قال لا لا. الله أكبر، اللهم أمين رب العالمين، اللهم أمين رب العالمين. الله أكبر، نعم هذا حق. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب، واجعله إخلاص الوجه لله الكريم. نعم. قال لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة، قال لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. حفظكم ربي ومسائل ياسمين لحضرتك. قال لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وطبعا نقل الإجماع على حرمة الخروج كما قلت النووي ابن عبد البر إن لم يكن واهما، الحافظ ابن حجر، ابن تيمية، ابن كثير أيضا، فالجميع يقولون بحرمة الخروج على ولاة الأمور. ابن كثير في قوله جل في علاه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هنا يذكر الله جل في علاه، ينكر الله جل في علاه على من خرج على حكم الله المحكم الشامل على كل خير والنهي عن كل شر. هذا إذا كما قلت إذا بدل أو كفر وأظهر الكفر، فالخروج عليه واجب وأيضا بشرطين أو بثلاث شروط كما سأختم الكلام فيها بذلك. حديث عبادة أصل في الباب في مسألة الخروج، الخروج أيضا يتحكم فيه مقاصد الشريعة. حديث عبادة هو الحديث الأصل في هذا الباب، وهو من الأهمية بمكان. قول عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، قال وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله، قال إلا، شوف الاستثناء هو والاستثناء مع العموم، العموم الاستثناء جاء هنا يبين لك متى يجوز. قال إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم فيه من الله برهان. يبقى اشترط شرطين أو شروط ثلاثة. الشرط الأول أن ترى كفرا بواحا. وانظر هنا قال أن ترى كفرا بواحا، هذا قيد مفهوم مخالفة. إن كان الكفر خفيا لا يعلمه إلا القليل ويحتاج إلى إقامة الحجة وإزالة الشبهة فلا يكفر بذلك، إذا لا يجوز الخروج عليه. كفرا بواحا صريحا لكم فيه، لا لكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله برهان، يعني الدليل قاطع على الكتاب والسنة. لو ضربت مثلا بذلك قام فقال فسب الله، قام فقال فاستهزأ برسول الله، هذا كفر بواح، كفر بواح لا نفيه برهان من كتاب الله. إن سب الله سب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وفرق بين إيذاء بداء الله ورسوله وإيذاء المؤمنين. احتملوا بهتانا هذا في إيذاء المؤمنين، وإثما كبيرا في إثام في إيذاء المؤمنين، أما في إيذاء رب العالمين وفي إيذاء الرسول الأمين فكفر بواح. أو قال هذا الدين لا يصلح لهذا الزمان مثلا، فهنا قال إلا أن تروا كفرا بواحا، كفر بجرأة بالتصريح لكم من كتاب الله آية قاطعة، دليل قاطع على هذا الكفر البواح، إذن يجب الخروج إذا أتى بكفر. والكفر لابد من وصف، لابد أن يكون كفرا بواحا. لكم أو عندكم فيه من الله برهان، هذا الثاني، شرط الثاني. شرط الثالث في هذا الباب القدرة، هذه من مقاصد الشريعة، القدرة على ذلك. فإن كان الخروج عليه سيؤدي إلى استئصال الشأفة فلا يجوز، لا يجوز حتى في قتال الكفار. يعني الشافعي يقول لو هجم أهل الكفر على بلاد المسلمين وقد علموا من الضعف أنهم سيستأصلون لهم أن يدفعوا مالا جزية، يدفعوا مالا للحفاظ على أنفسهم حتى يتقوى أهل الإسلام فيخرجون عليه. ويعد ذلك أن النبي لما قال يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فقالوا أفلا ننابذهم بالسيف، قال لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فهنا يأتي آخر الباب لبيان عقيدة السلف، عقيدة أهل السنة والجماعة على ما سطر الإمام الإسماعيلي. قال ولا يرون الخروج بالسيف عليهم، وهذه لأن المفاسد أعظم مما تكون، دماء تسيل، أعراض تنتهك، أموال تؤخذ، ما يعلم فساد لا يعلم به إلا الله جل في علاه. لذلك كان لابد أن نعلم عقيدة السلف ونعلمها للناس. ولأني أختم الكلام هنا، الدين لا يؤخذ بالهوى ولا بالعاطفة ولا بمن أراد أن يكون من أفضل الناس نصرة للدين عاطفة جياشة بأنه يخالف الشرع يتبع هواه. أنا سأضرب له مثلا يسكته عن ذلك ويجعله يقول أرجع إلى كتاب ربي وسنة نبيه حتى أنجو، وإلا أنت لو أردت نصرة الدين بهواك أنت عند الله منبوذ مرذول مردود غير مقبول. ولا بد أن ترد إشارة من الكتاب والسنة على ما تقدم عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه في يوم الحديبية كان يقول أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيتني وأنا يعني يقول عن نفسي متجرئا وأنا أعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتهموا الرأي في الدين. وهذا سهل بن حنيفة أيضا قال بذلك، قال أيها الناس اتهموا الرأي في الدين. ذلك لأن النبي قال عن أهل مكة لما منعوه من العمرة وأذيع أنه قتل عثمان، فبايع على ألا يفروا، لا اسمه بايعة الموت، بايع على ألا يفروا. لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل الله أمركم، ثم اشترط شروطا فيها وفي ظاهرها الإجحاف، من جاءكم منا، شوف العلو، من جاءكم منا تردوه علينا، ولو رده قد يحدث الفتنة في الدين، يفتنونه في دينه. وأبو جندل قال ذلك، قال ومن جاءكم منا ومن جاءنا منكم لا نرده عليكم. ولما كتب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعم الرحمن الرحيم اكتب باسمك اللهم تحكم. هم يعلمون كذب هم يعلمون. لما قال من محمد رسول الله رسول من محمد رسول الله قالوا لو كنت رسولا ما قتلناك وما دفعناك. قل اكتب من محمد ابن عبد الله. قال علي امحوها ارني اين هي وكتبها. الغلط المقصود رضي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشروط والله اوحى له بذلك. شوف انظر هنا الرأي والعاطفه والذوق لا ينصر دينا لا ينصر دينا بل الشباب الصغار بالعاطفه الجياشه والفتوه قالوا للنبي لما نستقبلهم عندنا في المدينه لا والله نخرج اليهم ولو فعلوا ما قال النبي لكان الامر مختلفا. ولكن لابس النبي اللأمة هم تراجعوا وراجع بعضهم بعضا وقالوا حملنا النبي على امر ما يريده نرجع فنقول للنبي نستقبله في المدينه. لما رجعوا قالوا ذلك لكن قدر الله بد ان ينفذ. قال ما كان للنبي ان يلبس اللأمة ويعود لا انتهى سنخرج اليهم. وحدث ما حدث من معصية الرماة وحدث ما حدث على ما تعلمون في غزوة أحد. ففي الحديبية عمر بن الخطاب يرى هذا نصرة الدين. الرجل لو رددناه لهم سيفتن في دينه كيف نفتنهم في ديننا. شوف هذه مفسدة أعظم مما تكون. لكن أغفلوا مصلحة مصلحة دخول الناس في دين الله أفواجا وأن الهدنة مع قريش قريش ستكون نصر للدين بعد ذلك كما قال أبو بكر في أسارة بدر يا رسول الله ولما ولما يكونون عونا لك بعد ذلك وقد كان وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قريش تقدم على الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإمامة في قريش ومن نازعهم فيها أكبهم الله في النار كما ورد الحديث في إسنادها مقال. الغرض المقصود أن عمر بن الخطاب قال ذلك حمية قال ذلك حمية قال ذلك نصرة للدين قال ذلك نصرة لإخواني. يأتي أبو جندل مسلسلا أمامهم وارتمى بين قدمي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لا تردني لهم يفتنني في ديني. يبكي ويقول لا تردني لهم يفتنونني في ديني. النبي نظر فقال لسهيل هذا خارج الشروط. قال هذا أول الشروط. قال دعه لي يا سهيل. قال لا هذا أول الشروط. وهو ارتمى بين يدي النبي. الصحابة يبكون ما الذي يحدث ما الذي يحدث نحن تذهب أرواحنا من أجل الدفاع عن أخينا. قال النبي لو عرضوا علي خطة رشد لأجبتهم عليه. نصرة الدين لا تتأتى إلا بضوء الشرع ليست بالعاطفة ولا بالوجد ولا بالذوق ولا بهيجان المشاعر. كل ذلك اتباع الهوى لا يفيد لا يفيد. ولا يؤمن أحدكم وإن كان الحديث فيه ضعف لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. شوف انظر هنا ثبات أبي بكر ماذا فعل في الأمة وما فعل عمر ما يعني ما الذي كان سيكون للأمة وفي الأمة على ما قال عمر. فجاء عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى الحق معك لا نحن على الحق لا سيما وأن النبي وعشان تعلم لما قال أبو بكر هذا الكلام. لما قال عمر هذا الكلام في غزوة أحد عندما حدث ما حدث وكانت اليد بعد ذلك للكفر وأهل الكفر. وقد قال الله تعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قبل قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قلوا من عند أنفسكم. وقال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. قام مختالا متعجرفا متكبرا أبو سفيان حالة كفري وهو قد أسلم رضي الله عنه وأرضاه فقال أفيكم محمد أفيكم أبو بكر أفيكم عمر ولا أحد يرد حتى رد عليه بحدة عمر بن الخطاب حتى يكسر في في في قلبه الشماتة وأنهم أحياء. فقال يا محمد يوم لنا اللهم لا تمكن أهل الكفر من أهل الإسلام وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل راياتك خفاقة عالية. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم لا تجعل الدول لأهل الكفر على أهل الإيمان. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا. فقال أبو سفيان حالة كوني كان كافرا في آنذاك ولكن أسلم ولله الحمد والمنة، قال يوم لنا ويوم علينا، يوم النساء ويوم المصر. لما قال ذلك اشتد الأمر على المؤمنين، وما كانت الدولة لهم إلا لمعصية الرسول، وإلا فأنزل الله الملائكة تثبيتا لصحابة رسول الله جل في علاه، كما قال الله تعالى يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقد قال الله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فقال يوم لنا ويوم علينا، يوم النساء ويوم النصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ألا تردون عليه، ألا تردون عليه؟ فقالوا ماذا نقول؟ قال قولوا لسنا سواء، لسنا سواء، الحمد لله، لسنا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لسنا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هنا يتذكر عمر بن الخطاب حين صلح الحديبية نحن على الحق، ولو قتلونا فالقتل شهادة، كما قال ابن تيمية ماذا يريد أعدائي بي، إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سيح، وإن سجنوني فسجني خلوة بربي. أتعبهم الرجل تعبا شديدا، مع أنهم كانوا على الإسلام وعلى نصرة الإسلام، لكن سبحان ربي العظيم، نصر السنة ونصر العقيدة النقية. ولذلك جاء أهل البدع والضلالات يتكلمون فيه الآن ويطعنون في ابن تيمية، وهذا طعن فيهم. هؤلاء مثل حماد بن سلمة قال فيه يحيى بن معين من تكلم في حماد فاتهموا على الإسلام، فمن تكلم في هؤلاء الأخيار الذين جدد الله بهم أمر الدين فاتهموا على الإسلام. فقام عمر فقال يا رسول الله ألسنا على الحق أليس على الباطل، يعني وقتلنا في الجنة وقتلنا في النار. قال فلما نعطي الدنية في ديننا، لما نغافق على ما يقولون، هذا إجحاف، يعني يردوننا عن البيت فلا نطوف. وأنت قلت لي ستطوف البيت، قال أنا قلت لك ذلك، قلت لك الآن؟ قال لا، قال ستأتي وستطوف. لما رجع في الطريق وأنزل الله جل وعلا إنا فتحنا عليك فتحا، وذلك من أراد نصرة الدين وكان صادقا عليه بضوء الشرع. المسألة ليست بالهوى، ليست بالهوى، وليست بالذوق والوجد، وليست بالعاطفة الجياشة التي تريد نصرة الدين، لا نشكك في النوايا بحال من الأحوال، لكن رسم الله طريقا لابد أن نسير فيه، لابد. ولذلك يجب عليكم جميعا الرجوع للعلماء، وليس أي علماء، للراسخين من أهل العلم، وإلا حدتم عن الطريق فضللتم، ضللتم. الآن كل واحد مفتي نفسه، وكل شاب بيطلع يعمل قناة ويأتي بقى يتكلم بما يشتهي وبما يقول وينتقد هذا ويرفع هذا، صار كل إنسان كبير نفسه. وضعت الأمة بهذا يا الله فتن لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، فتن تجعل الحريم حيران. وكل إنسان الآن قد طار لسانه أطول من المحيط الهادي على العلماء وعلى طلبة العلم وعلى أعراض العلماء، ضاعوا وضيعوا وقطعوا طوق النجاة، والحبل الممدود إلى السماء أرادوا قطعه، فإن الله جل وعلا قال إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، فمن أخذه أخذ بحظ وأجر. فقام عمر بن الخطاب فقال ألسنا على الحق أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا، لما نعطي الدنية في ديننا؟ شوف هنا العلم، العلم والوحي والعمل به. الجميع من الصحابة ما استطاعوا قبول كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي، وهو النبي سيد الأنام الذي قال فيه الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الصحابة ما استطاعوا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمرهم بالحلق ما حلق. ولا نشك أنهم يريدون نصرة الدين ولا يريدون غير الدين ولا يريدون غير رفع الراية. واشتد الأمر عليهم كيف يعود هذا الذي أسلم أمامهم يفتنونهم في دينه. لكن التصديق في موعود الله جل في علاه إنه إذا قال صدق وإذا وعد وفى وأوفى، وجعل الله له مخرجا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أدرك برحمة الله بالعباد، أدرك النبي الصحابة بهذا القول، فقال لسهيل: من جاءكم منا فلا رده الله. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا ولا تفتنا وإن على شفير هلكة، والفتنة أقرب من شراك نعلنا إلينا، ونحن ضعاف، ضعاف العقل وضعاف البصيرة وضعاف القلب وضعاف الإيمان، فلا تتركنا لأنفسنا. قال: من جاءكم منا فلا رده الله، ومن جاءنا منكم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. هنا لو فهمها الصحابة، لكنهم ما أدركوا الأمر في غليان أبو جندل مسلسلا وكان يبكي ويقول: تردونني للقوم يفتنونني في ديني، حتى أن عمر قام يمشي بجانبه ويحرك له السيف ويقول له: اقتله. الحمد لله أنه لم يسمع له، لأن سهيل بن عمرو أسلم ووقف يوم موت النبي، وقف موقف أبي بكر وقال هذا القول الذي يكتب بماء الروح والقلب. قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. عمر يهز السيف ويقول: اسلبه، اقتله، كلب. قال ذلك عنه عمر الخطاب: ما هو إلا كلب، خذه فاقتله. ولم يفعل، لم يفعل، ولله الحمد والمنة. لكن رد مسلسلا أمام جميع الصحابة، الصحابة تغلي، ما تستطيع أن تقترب، لتعلموا أن الدين لا يؤخذ بالهوى، الدين يؤخذ بالعلم. وأيضا لا يرد الأمر للدعاء، فالدعاء ملأوا الدنيا بأسرها وأسماع الدنيا بأسرها، خطب ومواعظ وشعرا وفصاحة، كل ذلك لا يفيد الأمة، الأمة لا يفيدها إلا العلماء، بل العلماء الراسخون الربانيون. فلذلك اشتد الأمر على الصحابة، ورجع أبو جندل وأبرم النبي صلى الله عليه وسلم المعاقدة، وعمر بن الخطاب ما استطاع أن يقبل حتى كلام النبي، ما قابل أبو عمر. هذا عمر ملهم محدث، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر. الإشكال هنا يرتجف القلب أننا لسنا أمثال هؤلاء، فتنة واحدة تعصف بنا يمكن أن يضيع الإيمان، وإن متنا على ذلك خلدنا في نار جهنم. ليتنا ما خلقنا، يغفر الله لنا على هذا، يغفر الله لنا على هذا، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، ونسأل الله جل في علاه أن يثبت الإيمان في القلب حتى نلقى الرب جل في علاه، وأن نموت على التوحيد. فعمر وهو ملهم محدث ما استطاع، حتى رجع إلى أبي بكر فقال لأبي بكر: قال لسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: ليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلمن نعطي الدنية في ديننا؟ شوف، انظر هنا التمسك بالسنن والالتفاف حول العلماء الربانيين. شوف، انظر هنا أبو بكر ماذا قال. فقال أبو بكر: إلزم غرسه، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. هذا هو العلم، ما ينطق عن الهوى. قال له: إلزم غرزه، إنه رسول الله ولن يخذل الله. حتى نزلت: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. جاء عمر يبكي ويقول: يا رسول الله، أكان فتحا؟ قال: نعم كان فتحا. فقال: والله عملت لذلك أعمالا. لذلك علمنا نحن الجهلاء، قال: إياكم والرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين، عليكم بالأثار. فلذلك لابد من أن نقول العاطفة وإن كانت صادقة جياشة، نصرة الدين وإن كانت في القلب والروح والعين، لابد من إشارة العلم، لابد من الرجوع للعلماء الربانيين، ولا يرجع لغيرهم بحال من الأحوال. قلت التخليط وطائفة معينة التي صنعت هذا التخليط وخلطت بين الداعي وبين العالم، والفرق والبين شاسع وفرق واسع، فلم يعرف الناس من العالم من الداعي ومن الذي يرجع له في عضل المسائل ومن لا يرجع له في عضل المسائل. حدث في الأمة ما يحدث إلى الآن، فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فلذلك أقول أن نصرة الدين لا تكون إلا إلا إلا بما شرعه رب العالمين وبلغه لنا الرسول الأمين، حتى نصل إلى ربنا جل وعلا في أمان وفي أمن، وتكون نصرة الدين على أيدينا إن صدقنا، إن صدقنا إن الله يكشف الحجاب وينظر في القلوب إن كانت صادقة، فمن طلب الشهادة بحق نال الشهادة ولو كان على سريره. هكذا قال علماؤنا في اعتقاد أهل السنة والجماعة لعقيدة الإسماعيلي، قال ولا يرون الخروج عليهم بالسيف. لما؟ لأنه هناك مفسدة أعظم من هذه المفسدة قد تؤدي إلى استئصال الشافة، قد تؤدي إلى انتهاك الأعراض، إلى سيل جرار من الدماء، إلى هلكة الأولاد والأموال والعيال، وهذه مفسدة لا يرضاها الله جل في علاه. ولذلك ضابط الأمر عفو نهى المنكر هو أنك لا تأتي بمنكر أنكر من المنكر الذي أردت أن تنكره، وتأتي مفسدة أعظم من المفسدة التي أنت فيها، وتفوت مصلحة أعظم من المصلحة التي كنت ترجوها، وهذا لا يأتي إلا بالعلم، لا يأتي إلا بالعلم. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الجزئية. وقد قال المصنف بعدها ويرون ولا يرون القتال في الفتنة، القتال في الفتنة. وطبعا هذه المسألة كلها نابعة مما حدث في الخروج على عثمان وقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه، والقتال الذي دار بين علي بن أبي طالب وبين الزبير وطلحة وعائشة، وبين علي بن أبي طالب وبين معاوية، وكلهم أخيار أبرار، كلهم أماثل أماجد، الواحد منهم معاوية بأمة بعده، وكلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وكل هؤلاء مصيب للأجر، كل هؤلاء الزبير طلحة عائشة معاوية علي بن أبي طالب كل مصيب للأجر، لكن علي بن أبي طالب تقدم عليهم وأصاب أجرين، وكلهم أصاب أجرا واحدا، لأن علي بن أبي طالب كان الحق معه، وما كان يجوز الخروج عليه بحال الأحوال، وما كان خروجا، ما كان خروجا أصلا عمدا. سأبين هذا إن شاء الله عندما قال ولا قتال في الفتنة، لأن الفتنة هذه على مراتب ثلاثة: فتنة ظهر فيها الحق، فتنة لم يظهر فيها الحق اختلط، فتنة لم تكن فتنة ولكنها كانت شبه فتنة، هذه كيف العمل فيها؟ لا سيما الفتنة التي ظهر فيها الحق وجب على المؤمنين نصرة الحق، الفتنة التي اختلط فيها الحابل بالنابل ولم يعرف الحق من الباطل فيها، هذه يكسر سيفه ولا حتى يمسك عصا ويتجنب ذلك ويعتزل الجميع. والأمر الآخر الملبس على الجميع الذي يحسبه فتنة وليس فتنة، هذا سنبين فيه ما يكون إن شاء الله في الدرس القادم. لو في أسئلة تفضلوا، اعتذر لو تأخرت عليكم، لكن يعني كان هناك دروس لبعض مشايخنا وأسيادنا وعلماءنا، هؤلاء هم حماتنا، والعلماء هؤلاء هم النبلاء الذين الدنيا بأسرها تقف يعني في نجاة وفي مأمن بوجود علمائنا، فلا نعكر أو نشوش أو نتقدم بين يدي علمائنا. طيب ننظر في الأسئلة. أنا قلت دائما في البلاد التي فيها شيء من الفتن الرجوع إلى العلماء في هذه البلاد، الرجوع إلى العلماء. يقولون هل الأحكام الوضعية يعتبر كفر واحد؟ هذا الكلام فيه نظر كبير جدا، والنظر في الكلام على التشريع وأيضا الحكم بما أنزل الله، هذه مسألة عظيمة، مسألة من الأهمية بمكان، نبينها إن شاء الله عندما نتكلم على الفتن، سنبين هذه المسألة ووجوب مع وجوب التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم، حتى يكون الأمر على جلاء على اعتقاد أهل السنة والجماعة. لا يصح لنا إلا أن نعتقد ما اعتقده الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فلا نجاة لنا إلا بذلك. ننظر في الأسئلة. بسم الله. طب الأسئلة هنا جزاكم الله خيرا جميعا، إني أحبكم جميعا في الله. على الصفحة الأسئلة نرى. أحبك الله أحمد سالم، أحسن الله عليك. شيخ ما تقول عن الناس الذين يصلون بسروال قصير، هل يجوز إن كان السروال يغطي الركبة أو الركبة فقط هي ظاهرة ما فيش شيء فوق الركبة ظاهر، فالصلاة صحيحة ليس فيها ثمة شيء، لأن العورة من السر على الركبة على جميع عند جميع الفقهاء، وإن كان الظاهرية والبخاري يرى أن الفقه ليس بعورة وحتى الصلاة لا تبطل بذلك، لكن قول الفقهاء أسلم في هذا ما دام يلبس الشورت هذا أو السروال الذي تقول به ويصل إلى الركبة فصلاة صحيحة، صلاة إن شاء الله صحيحة. عليكم السلام. هل يجب علي قضاء الصلاة مفات؟ نعم يجب يجب يجب كثرة النوافل، الأولى يجب كثرة النوافل، وإن كان جمهور الفقهاء يرون يجب قضاء الصلاة التي فاتت. الخروج من الخلف مستحب، لو استطعت أن تصلي عندما تصل لك افعلي، لكن الصحيح أن تكثري من النوافل، فالنوافل كما قال صلى الله عليه وسلم يسأل الملائكة هل لهم النوافل فيسد خلل الفرائض بالنوافل. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. لا تجد نفسك فيها عليك حق، شفاك الله جزاكم الله خيرا، لكن أجهدها لراحة لو تعلمها. قيل لأحمد إلى متى بالمحبرة؟ قال بالمحبرة إلى المقارة. قال إلى متى؟ يعني ما متى ما نحن فيه من عناء؟ قال إلى أن تطأ بأول قدم الجنة. الله المستعان. يا شيخ أكثر الأحيان أحس أن صدري يضيق ولا أعرف السبب، وصرت أرى في منامي صراصير، ويعني هو متى ترى في منامك منامات مرعبة، لازم حد يقرأ عليك، لا بد من القراءة عليك أخي الكريم. قال لا حرمك الله أبدا من الشعائر. اللهم أمين اللهم أمين. هو طبعا ذكر لنا كلمة قلنا لو ما أتت إلا القلد سنشرع، وهذا صحيح. أحسن الله عليكم جميعا جزاكم الله خيرا وأنتم على كل خير. أثير من صلى الله عليه وسلم. نعم هنا ذكرتنا الأخت الفاضلة بأن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذه الليلة ويوم ليلة الجمعة يوم الجمعة، هناك حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، أكثر من صلى عليها ليلة الجمعة يوم الجمعة، فمن أكثر الصلاة عليها كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. هناك مال مدخل للحج قد مر عليه الحول، كان نسبة مئوية 2.5% 2.5% ربع العشر. رب يرضى عنك أم محمد، ما في تعب ولا شيء، أحمد الله. شان الفاضل أستسمعك أيضا، لكن اختلاف العلماء في فتاويهم علينا نحن الجاهلون يذينا ويشتتنا. نعم قلت اختلاف العلماء، ضعي تحتها خط، هل الذي يفتي عالم أم لا، راسخ في العلم أم لا، مقلد مقلد، لو مقلد بينقل هذا ليس له أن يفتي وليس له أن يوصل، لأن ابن القيم يقول أجمع، وهذا نقل عن ابن عبد البر، يعني أجمع المسلمون على أن المقلد ليس من أهل العلم. واجب عليكم الرجوع إلى الراسخين من أهل العلم. أحبك الله الذي أحبتنا فيه، جزاكم الله خيرا. اللهم أمين جزاكم الله خير. ربنا انشر هذا القول لجميع المسلمين يا رب. أمين يا رب. أبرزها. اللهم أمين. أحسن الله لكم أهل الشام. أهل الشام هؤلاء قرة عين وتاج رأس بل دقة قلب، أنتم حماة الدين بإذن الله. من شاء من فضل الله في دورات عبارة عن حفظ متون علمية بدون شرح مثل العقيدة الجهمية الأجور الرومية أصول محمد الوهاب. جيد جيد هذا جيد، لكن إن كان السن صغيرا نعم، سن كبيرا فأولى الجلوس في مجالس علم للتعلم. خوفتنا على الجزائر؟ ما في، احنا لا نخاف ما دام أهل الخير يرجعون إلى أهل العلم فلا خوف عليهم إن شاء الله. عم تخجلنا بكلامك علينا شيخ بوقتك وعلمك وإخلاصك. لست كذلك، أنا خادم لكل المسلمين، ما أنا إلا ذلك. هل يجوز أن أدفع زكاة المال للزواج؟ للزواج ما أستطيع أجيب بيعرفش له ما أدري. أنت الآن تقول له هذا مالك، هل أشتري لك به الأثاث وإلا فتعطيه المال بيده؟ أقول ماشي طلب المساعدات ولو يرفض بتاتا كلامي مع أي رجل. وفي بعض الأحيان أرد على بعضهم بأدب وأعطي معلومات فقط للمحتاجين. لابد من استئذاني، لابد طالما منعك. هل شعرت بالإحباط من قبل وماذا تنصح؟ ماشي، الذي يشعر بالإحباط لابد أن يثق في الله جل في علاه. شعرت بالإحباط لأنك في الدنيا واقع الدنيا، انظر إلى السماء سترى نفسك في العلو، ما في إحباط ما دام الله ربك، ما دام الله ربك فاعلم أنه لن يضيعك ويرفعك وينصرك وينصر دينه. ولأن نصرة الدين محتمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والتمكين إلى يوم الدين. لماذا لا تسافر للدعوة في دول أخرى حفظكم الله؟ لو قلت لكم ستتعجبون، ما أستطيع أسافر، ليس بملكي، الفيز ترفض وما أدري لما، ما أدري لما. أنا مريض أصالة، أذهب إلى دولة لإجراء عملية، دولة في أوروبا يعني جمعوا بين كفر وكذب، قالوا الرفق بالحيوان. طب هذا إنسان مريض والمرض ظاهر فيه، يرفضون لتعلموا أنهم يعادون أهل الدين، هم يعادون أهل الدين، كذب، ليسوا بصادقين. يقول أنا أدخل بصلاة في أحكام الصلاة خلف الإمام أئمة المساجد الذين تظهر منهم البدع ويفعلون بدعوة أنها مفروضة عليهم؟ نعم، كنت في الصلاة وشكيت في الوضوء، ممكن أكمل؟ نعم، اليقين لا يزول بالشك. قال أرى شيئا في بطني، فقال لا تخرج حتى لا تنفتل حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، لأن اليقين لا يزول بالشك. كنا شراكة معه مع صديق في العمر، وعملنا مشروع في نفس المال، ولكن رفض أن أكون معه. ما السؤال؟ أين السؤال؟ هذا يستحق الإعجاب، فهو خير من كلام الفارغ وأهله. جزاك الله خيرا على كلامك، جزاك الله عنا خيرا، نسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق. أرجو أن تجيبني شيخنا، أين السؤال يا خير الجليس؟ إني وصديق كنا شراكة عملنا مشروع تاني مربح، ولكن رفض أن أكون معه. يعني طيب رفض أن تكون معه إيش؟ ما أنا ما أفهم، أين السؤال؟ جزاكم الله خير. طبعا السجن من أعظم البلاء يا أخي. اللهم فرج كرب المكروبين يا رب العالمين، اللهم أخرج مساجين المظلومين من السجن عاجلا غير آجل، بيكون فيه ما فيه، لكن لطف الله بعباده. الله يفرج كرب المكروبين يا رب العالمين، اللهم أمين يا رب العالمين. سجود السهو بعد الصلاة أم قبل التسليم؟ قاف قاف دال دال، وبينهما أنت مخير. المعنى إذا كان عن نقص فقبل السلام، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قام من الثانية، هذا نقصه الآن، سجد قبل السلام، وإن كان في الزيادة كما سلم من ركعتين كان بعد السلام. هنا الآن ما أدري، كأنه انتهى الأسئلة، ما في أسئلة هنا، ما أعرف كيف أفعل في الصفحة الأخرى. جيد، الأستاذ القهري لابد له من توبة أولا، لابد له من توبة، ومع التوبة لابد من اتخاذ مفتي يفتي لك وتعمل بفتوى. يا رب يتم شفاءنا يا رب. لو طفلة عندها 12 سنة وحفظة سلسلة القرآن ينفع تحضر معنا مجلس التفسير؟ نعم ينفع تحضر مجالس التفسير والسنن التي ليست فيها مسائل فقهية، بعض النساء لا تمس حواجبها لكن تعمل بالمكياج تحت الحجاب وتجعل اللون مثل البشرة كأنها منمصة، هل يجوز؟ نعم يجوز هذا، نعم يجوز هذا كالتشقير، والتشقير يجوز علاج من العلاج، ما أغلق الله بابا إلا فتح له بابا. أنا أصلي وأنقطع على صلاة فترة بعدين أرجع أصلي، بس مو عجبني هذا التصرف في داخلي ماذا أفعل؟ تتقي الله وتثبتي على الصلاة، تتقي الله وتثبتي على الصلاة، وكلما أذن المؤذن اذهبي سريعا وصلي صلاتك وادعو ربك بالتوفيق والتسديد. سدد الله خطاكم وجمعني وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بلغت إلى النهاية لأنه كان عندنا درس من العصر للعشاء، فجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وشكر لكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ما كان من حق وصواب فمن الله وحده لا شريك له، ما بكم من نعمة فمن الله، ومن كان نعم تفضلوا، ومن كان وإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك، وأستغفر الله وأتوب إليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.